رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رمضان وعاد بموكب الرحمات. رمضان وعاد تقفنا فكأنها بين الشهور ملكة الأوقات. قد أنزل هدي في الآيات الله فقدرها فكأنها بين الشهور ملكة الأوقات ما أسعد ما أسعد المرء ما أسعد المرء الذي يسعى لك في الوتر بالإخلاص والصلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا من أسكنك الله بالمدينة المنورة يا حبيب الله صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين والحمد لله رب العالمين صلاة والسلام عليك يا كريم الأخلاق يا صفوة للعارفين يا رحمة من الله للعالمين الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة